وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وتكلمنا عن الوحي لأنه الإعلام بخفاء بصرف النظر من الذي أوحى، من الذي أوحي إليه، من المعنى الذي أوحي، من نشأ علاقة به. لكن الوحي شرعا يكون من مين؟ من الله. لمين؟ في ايه؟ في منهج السماء. بعد ذلك ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، يعني الطاقة البشرية ما تتحملش عن القوة العليا، يبقى لابد ان يأخذ المستقى من الملائكة عن الله ويعطي المستقى من الخلق المعد لها، ثم المستقى من الخلق يأتي الخلق. ومع ذلك كان يجهد، يجهد رسول الله. اول ما نزل الوحي بقى يعمل ايه؟ إن جبينه لا يتصبب على، فغمني حتى بلغ مني الجهد، زملوني دسلون، ويترعش. عملية صعبة. ولذلك شاء الله أن يحجب الوحي فترة. ليه؟ عشان النبي بقى يتعب، لأنه لازم الملك يخاطبه، وما دام الملك يخاطبه الملك قوة عليا، يبقى هو بشر. فأراد الله بفترة الوحي أن الرسول تبقى له حلاوة ما أوحي، ولما يرتاح من تعب الوحي يتشوق هو للوحي. يقوم لما يتشوق للوحي يستقبل الوحي بشوق، يقوم يبقى يخف عنه شوية. ولذلك الأول كانت الحكاية بتاعته ضمني حتى بلغ من الجهة، وإن جبينه لا يتفصل عرض. ومع ذلك كان إذا أوحي إلى رسول الله في محضر من الصحابة ويجيب عنهم يسمعون حول رأسه كافر عزيز النحل، وإذا كانت رجله دي على واحد يقول لك يكاد يردها، وإذا كان راكب دبة والوحي جاي عليه الدبة تنخ. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فدي كانت حاجة بتتعب. لكن لما هو شوق للوحي وقعد يتطلع بتاعه وحاجات دي بقى تخف عنه. ليه؟ لأن انشغال القلب بالشيء يحجبه كثيرا من المتاعب. شوف لما يكون له حبيب بقى رايح له والارض واحده وشوك ومش عارف ايه بقى ماشي ولا ذلك، يبقى اذا الشوك بيعمل ايه؟ بيخفف شيء من المتاعب. وكان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. احنا عندنا الصور الماديه بتدينا هذا. افرض انك انت في البيت زي ما قلنا زمان وعايز تطفي النور، لان اصفاء النور وان الواحد نايم ده هو اول مراتب الصحه. ليه؟ لأن ربنا بده يرحمك من الإشعاع، بالذات الإشعاع بتاعت النهار. ولذلك ثبت دلوقتي اللي بيتعرض للإشعاعات كتير بإيه؟ بيتعب. فأنت بدك تقوم تروح دورة المية، خايف لا تصطدم بأساس البيت بحاجة، تقوم تعمل شيء اسمه إيه؟ وأنا عندنا والناسة. والناسة دي هي قوة اتنين شمعة خمسة شمعة، يعني مش خطر ولو على مسروح مفتاح النور، علشان تركب دي على الكهرباء اللي داخلها تتحرق. يقوم يعملوا ايه؟ محول. ياخد من الاقوى ويدي للايه؟ اهو كده الواحد يبقى ياخد من الاعلى ويدي لمين؟ ويدي للادنى، عشان احنا ما نقدرش نطيق المنطقات دي. فاستمع لما يوحى انني انا الله. الاول واني ايه؟ انا ربك. عشان يطمئنوا انا اللي بربي وانا اللي بعمل وانا حنين عليك، ده انا حنين على الكافر اللي بيعصاني ومش عارف يطمن. لكن دلوقتي بقى يقول انا الله صاحب التكاليف، بقى هقول لك اعمل كذا واعمل كذا. والتكاليف دي بتبقى شقه شويه، يبقى من عطاء الالوهيه تكليف، انما عطاء الربوبيه ايه؟ تشريف. كلنا ننهب، ده الواحد بده ياخد اللي مش له، مش عايز حاجة دي أبدا. يعني اللي ماليه اللي مش ليه بدي أخده في مسائل الدنيا. إنني أنا الله، ما دام أنا الله يبقى إيه؟ معبود. ومعنى معبود يعني إيه؟ لي أوامر تطاع. طب أول حاجة القمة الينبوع اللي هيصدر عنه كل السلوك الإيماني إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هي خير ما قلته أنا ولا إيه؟ هي دي لا إله إلا هو. ما دام ما فيش إلا هو يبقى ما يصحش نتلقى اي امر من غيره، ما يصحش نعتمد الا عليه، ما يصحش يشغل قلبنا الا ايه؟ الا هو. ولذلك

والمنتج ده انواع متعدده، ينتج زراعي ولا صناعي ولا ولا ولا الله. يبقى اذا بيقول ايه؟ روحوا للسنه واظهروا الايه؟ اخرجنا من عمل. خلاص؟ وبعد ذلك اذا قضيت الصلاه مفيش تنبله بقى في الجامع. فسعوا فين ايه؟ انتشروا في الارض. تعملوا ايه يعني؟ وابتغوا من فضل الله. يبقى مخالفه الامر هنا فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت زي مخالفته في فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. دي امر وده ايه؟ ده امر. يبقى كل حركه الحياه ماخوذه مع بعضها كلها عباده. ولذلك سيدنا عمر قال عوايد الرجل ده اللي قاعد في المسجد ده مالوش شغل قاعد بيها. مين بيصرف عليه ويأكله ويجيب له العيش؟ قال اخوه، قال اخوه اعبده منه. أخوه أعبده منه. ليه؟ قال لك لأنه بيوسع حركة للناس. ده احنا بس جبناها في اللي نستر العورة، ما جبناش في اللقمة، ما جبناش في غيره، ما جبناش في اللي بده يتوضى من الحنفية. حنفية في المسجد كده ويفتحها ويتنبك كده ويقعد يتوضى كده ومش عارف إيه. شوف بقى كام سلسلة إمكانياته. غني تطوع وصانع جاء وقعد يركب، وصانع صنع الأدوات ومعامل وعلماء قعدوا يعملوا ازاي المصب في الماسوره يبقى مربع نصف القطر، وبعدين نعمل دي تبقى ايه، والجلده تحبس ازاي. شغله ما شغله عشان تتوضا. يبقى اذا ما تحتقرش اي عمل لانه كلها بتعمل الاعمال بتخدم بعضها. لكن المهم انت بتعمل وفي نيتك ايه. هذا الكلام. الكافر يعمل وفي نيته ان يرزق نفسه. لو المؤمن عمل كده يبقى ايه الفرق بينه وبينه؟ انت تعمل علشان تقوت نفسك وتيسر لاخوانك شيئا. هذه الاصول. مش بمجرد كده واحد سواق مثلا تاكسي وبعدين ربنا رزقه في اول النهار بقرشين كده وروح ساكك البتاع ومش عارف ايه. طب واحد مريض وعايز يروح عند الدكتور، واحد وراه مش عارف ايه، واحد ايه ما لقاش وبقال قاعد يبيع، وبعدين ربنا النهارده السوق جبر وبعدين سك البتاع. طب اللي كان بياخد منه على الحساب ويجي العصر كده عشان ياخد شويه رز وشويه زيت وشويه مش عارف سكر عشان يعمل ايه. فاذا انت وانت بتعمل اعمل وفي بالك ايه؟ في بالك الغير. تبقى عباده بقى هنا. تبقى دي اللي اسمها الايه؟ تبقى العباده. تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك. ثم تاخذ حاجتك من منتوج الطاقه والباقي ايه؟ يرد على الناس. اما بترد صدقه واما بترد بثمن. لكن انت يسرت له السبيل ولا لا؟ يسرت له الايه؟ يسرت له السبيل. من يقال الله لا اله الا انا فاعبدني. يبقى العباده هي ايه بقى؟ كل حركه تؤدي ايه؟ خدمه في الكون. نيتك فيها ايه؟ نيتك الله. طب فاعبدني. العباده انواعها متعدده بقى. مش معنى خاص الصلاه بقى؟ وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة أقمها يعني أقم الشيء يعني اجعله قائما على أسسه يعني محكمة. وضوءها كويس، أركانها كويسة سليمة، كل أعمالها. يبقى ده اسمك أقمت الصلاة. طيب اشمعنى الصلاة؟ أم قال لك لأن الصلاة هي العبادة التي لا تنحل عن صاحبها ما دام فيه نفس. لان لما نقول الزكي لما يبقى عندي زي مال، الصوم لما ابقى قوي وقادر وانا مش مريض، الحج لما ابقى مستطيع. لكن الصلاه ما لهاش عذر ابدا. تصلي قائما، فان لم تستطع تصلي قاعدة، فإن لم تستطع تصلي مضطجعا، فإن لم تستطع وأنت مضطجع برضه تتحرك مش عارف إيه، صلي إيماء برأسك، فإن لم تستطع أو بجفونك، فإن لم تستطع أخطرها على قلبك ما دام لك وعي، يبقى ما تسكتش أبدا، وتتكرر دائما. الزكاة تقعد كل ما يجي محصول ولا كل سنة، والصوم شهر في السنة، والحج مرة في العمر، إنما دي بتتكرر وكل يوم كم مرة؟ 5 مرات. ليه؟ علشان دائما تذكرك ان انستك مشاغل الحياه رب هذه الحياه. تنى الجاي كده وتقف امام ربك كده، انت صنعته وانت وفدت. طب هات لي بقى اله من الالات المصنوعه للبشر والمهندس اللي عملها بتعرض عليه الآلة كل يوم 5 مرات، يحصل لها ايه؟ لا يحصل لها عطب ابدا. 5 مرات يشوفها الصانع كده ويمر عليها كده. ده احنا بنعمل مثلا دوريات مثلا كل اسبوع كنت مش عارف ايه، لا تعرض على صانعها 5 مرات تدخل. ولذلك النبي كان لما يحجبه شيء ويعز عليه يقول للصانع، قال له يقول انا هروح لرب اللي خلقني اللي ما فيش فيه حاجه مشكله عليه دي، يروح يصلي. اذا حجبه امره قام الى الايه؟ الصلاه. انت في الصنعه الماديه صنعه تعطلت بتوديها للمهندس اللي عملها، يقعد ويعمل فيها ويعمل فيها يمكن بتاع قد كده مسمار قد كده ويعمل لك مش عارف ايه، ما كانش بيغش مثلا يمكن سلك كده يدورك للسياره، انما هو يمكن بيقول لك ده الموتور مش عارف بايظ ومش عارف ايه، يقول لك بقى يكبر بالك ولما تمشي يجيب حته سلك قد كده ويروح حاططها لك. هات بقى انت صنعه ربنا وهتعرض نفسك عليه كل يوم 5 مرات، يبقى في عطب؟ لا ما فيش عطب. ولذلك يقول الرسول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في ايه؟ في الصلاة. ولذلك قلنا سابقا ان الصلاة لأهميتها انها تذكرك بالله كل يوم 5 مرات، ومش بس بتذكرك بالله وتذكرك بنفسك وبقدر الله في الآخرين. يبقى الرئيس قاعد كان وزير ولا مدير ولا رئيس المكتب ولا حاجة، وبعدين الصلاة تيجي نروح كلنا، إن دخلت الأول تقعد في الصف اللي قبله ولا بيحصل إيه؟ تقعد في الصف اللي قبله، وبعد ذلك تراه وهو ذليل أمام الله، وهو يرى أنك رأيته ذليل أمام الله، يبقى ما يتنزحش عليك بعد كده أوي. ده أنا شفتك بتعيط عند البتاع، شفتك بتعيط عند الملتزم، شفتك عمال مش عارف ايه، خلاص انتهت. يبقى ده استطراق العبودية ولا مش استطراق؟ استطراق العبودية. ولذلك من اخطر ما يمنى به المسلمون ان كل واحد في المسجد يعمل له مكان يصلي فيه، قالوا احرصوا بسجادة، وبعدين يتأخر بقى ويجي في الاخر وراه عشان السجادة محطوطة. لو الناس واعيين بقى كان ساعة ما يشوف السجادة دي ياخدها يرمها كده ويرمها بره ويقعد مفرح، لأن يا أخويا الصف الأول مش علشان تيجي الآخر وتقعد في الصف الأول. ربنا صففها في المسجد إقبالا عليه. قال له هو يقعد بده يقعد بقى ويعمل الله. إيه هو تغطى الرقاب ويعمل له مش عارف شغلانة إيه الحكاية دي؟ يبقى عايز يعمل استطراق عبودي. استطراق لكل الناس. أنت تشوف الكبير والكبير يشوفك وأنت شايفه وبتاع وحاجات زي دي. فإذا الصلاة هي ولذلك قال لك الصلاة وإيه؟ عماد الدين، من أقامها فقد أقام. ولذلك احنا قلنا زمان ان الصلاة لكون لها هذه الأهمية فرضت بما يناسب أهميتها. كل عبادات الإسلام فرضت بالوحي، نزلت الآية ففرضت بها، إلا الصلاة استدعى الحق رسوله الصدق. قالوا تيجي بقى عشان عندي كلام مهم هقوله لك. واحنا كنا ضربنا المثل وقلنا الرئيس والمرؤوس لما يكون عنده حاجه تهمه يقوم يعمل له كتاب كده ويقول له او تاشيره يبقى يشوف ايه، ان كانت اهم شويه يقول له والله ايه في التليفون انا جاي لك الورق الفلاني مش عارف ايه، وان كانت اهم قوي يقول له تعالى عندي عشان في موضوع مهم. اهي الصلاه كده. ولما قربه الله اليه بفرض الصلاه جعل الصلاه تقربا الى عباده الى الله. مش انت خدتها قربة برضه؟ انا عايز الناس يقربوا مني، عايز الناس يقربوا مني. اقم الصلاة لذكري اي لتذكري، لان دوام ورتابة النعمة قد تنسيك المنعم. لكن لما تدخل بقى تسمع الله اكبر وتسمع القرآن وتسمع مش عارف ايه وتسمع ان الناس ما شغلتهمش المشاغل وجات كده تفتكر مرة بقى انت ايه انت كنت ناسي. واقم الصلاة لذكري واعمل ترتيبك بقى على ان الساعة آتية لا محالة. طب آتية لا محالة، ده الساعة، الساعة دي اللي هي عمر الكون، انما اعمار المكينة في الكون متفاوتة كل يوم. يبقى الموت يجي ومن مات قامت قيامته، وخلاص انتهت المسألة. تبقى اذا الساعة نوعين، ساعة لكل واحد دي عد عمره وما عرفش تيجي امتى. وساعة للكون كله بقى ساعة كل واحد الأجل بتاعه تنتهي منه الحياة، الكون كله يجي تنتهي منه الحياة، الكون كله تبقى دي القيامة الكبرى. إنما اللي يموت تكون قيامته. يبقى إذا قال إن الساعة إيه؟ آتية، يعني حط في بالك إن الساعة آتية، وما دام الموت هيودي لها بسرعة اوعى تقول ده أنا هموت دلوقتي والقيامة يمكن تقوم لها بعد قرنين ولا ثلاثة، لأن أصل الزمن ملغي. الزمن ملغي، ايه يعني الزمن ملغي؟ الزمن لا يضبطه الا الحدث، ما دام في حدث وبنعمل عايزين زمن، انما حيث لا يوجد حدث اذا لا يوجد زمن. طب انت لما تنام وتصحى تقدر تقول لنفسك قد ايه؟ ولذلك ربنا قال خدوا بالكم ان المساله من الزمن، كانهم ايه؟ يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها. اللي ماتوا ربنا 100 سنة لما صح قال ايه؟ يوم او بعض يوم. اللي قعدوا في الكهف 300 مش عارف كم سنة قالوا ايه؟ برضو يوم او بعض يوم. ده على اقصى ما يمكن ان الواحد يقعد يخدمه. اذا انا ما عرفش المدة اللي فاذا من مات تبقى اليوم بتاعته قد. يبقى اذا لازم تفهم ان الساعة ساعتين. ساعة لكل صاحب اجل ينتهي، وساعة للكل بقى. ولما تيجي ما تعرفش انت. ولذلك ربنا اخفى ساعة الفرد واخفى ساعة الجميع. ما قالكش هتموت امتى. يمكن تقول لما نموت كده نجي ناخد حظنا شوية وبعدين نبقى نتوب. ما انتش عارف. احذر ان تلقى الله على معصية بقى. ما انتش عارف. والساعة الكبرى برضو ما انتش عارف ايه هتيجي امتى. يبقى اذا ما تاخدش خلق الله وتنتفع به وتفهم انك انسانات من ربنا هترجع له. وما دام هترجع له يبقى لازم تعمل ايه؟ زي ما بيقولوا عندنا ارعى مساوك. ارعى مساوك. ان الساعة آتية. مش مأتي بها حتى. الساعة هي اللي آتية. لأنه لما هو ربنا اللي بيجيبها تبقى مأتي بها. أكل الساعة مضبوطة كده أوتوماتيكي. إن الساعة إيه؟ آتية. طيب. أكاد أخفيها. كلمة أكاد وكان قربا. لما تسمع كاد كاد زيد أن يجيء يعني إيه؟ قرب يجي. يبقى لسه ما جاش. أكاد أخفيها يعني أقرب من إيه؟ من أنني أخفيها. إزاي أكاد أخفيها؟ لأن أنت ما نعرفش الساعة تجي إمتى. لما تقوم الساعة يبقى عرفناها ولا ما عرفناها مش إيه؟ إيه؟ أكاد إيه؟ أخفيها. يخفي إيه؟ إن الماء عند ربي بتاع وقعي وصلت أهي. الخفاء اللي كان لها خلاص انتهت المسألة وبقت واضحة ولا مش واضحة. أو لها معنى آخر وهو أن كلمة خفية خفي الشيء زي مرض فلان خلاص ومرضت فلانا. ايه الفرق بين مرض ومرض؟ مرض يعني اصابه مرض، ومرضه الطبيب او الممرض يعني ايه عمال بيعالجه ويزيل منه المرض. تبقى مرض جيب الفعل ولما تشدده يدل على ازالة الاصل. قشرت البرتقالة يعني ايه؟ قشرت البرتقالة ازلت ايه؟ قشرها. يبقى طب وقشرت الشيء يعني عملت له قشري. ولذلك يقول لك الجرح قشر يعني ايه؟ لا عمل ايه؟ يبقى ايه؟ القشرة يزيل الايه؟ القشر. قشرة يجيب الايه؟ يجيب القشر. مرضى يجيب المرض. مرضى يشيل الايه؟ يشيل المرض. يبقى اذا لما نجيب المادة ونشوف مضاعف حرف من حروفها تبقى تزيل المادة. او نجيب الهمزة يعني نجيب المادة نجيب الايه؟ الهمزة. زي ايه مثلا؟ الآية القرآنية اللي بتقول تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون ايه؟ حرضا. انت حتى انك تجيب سيرة يوسف حتى تعلق بقى الحرض بل هو ايه؟ الهلاك. يبقى حرضة زي تعبة يحرض يبقى يهلك، حرض ايه؟ يحرض، حتى تكون حرضا اي هالك، يبقى كن حرض معنى ايه؟ هلك. طب حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ما قالش حرض حرض ضعفه زي القشر، لك قشر جاب له قشر مش كده، وقشر ازال الايه؟ طب حرض يبقى هلك، وحرض يبقى يزيل الهلاك، يزيل ايه؟ فكأن الله يقول لرسوله حرض المؤمنين اي اذل هلاكهم امام الكفار بالجهاد، لانهم ما جهدوش يهلكوا، يبقى حرض معناها احنا بنعمل حرض يعني حس كده، معناها هي كده حسهم على القتال. ليه؟ لان ما كانوش هيقتلهم هياكلوهم الكفار، ياكلوهم الكفار يبقى يهلكوا، يبقى حرض يعني اذل حرضهم من قتال الكفار لهم. يبقى اذا الفعل اذا كان ثلاثي نضعفه يبقى يدي العكس، مرض اصابه المرض مرضه ازال منه الايه؟ المرض. هات بقى الهمزه الاخرى، الهمزه ازاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يقول واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى القاسط دي كافر ولا مش كافر؟ كافر. طب وايه؟ ان الله يحب المقسطين، يبقى مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ يبقى قاسط جائر بالكفر ومقسط عادل. طب يبقى قسط اصلها ايه؟ قسط معناها من معناها جارة، واقسط ازال الجور، يبقى المقسط هو الذي زال الجور. لكن قسط الثلاثية بيستعمل منها القسط والميزان، قسط. اما قال لك يوم الفعل يبقى واحد قسط، بس المصدر يختلف، قسط قسطا يبقى عدل، وقسط قسطا وقسوطا يبقى جار. فاذا قلنا اقسط يبقى ازال الايه؟ الجو. طب قسط من اول الامر عدل كده، نقول له فيه فرق بين امر تحكم فيه بادئ بدء بالعدل، وامر انت جيت لقيت ظلم موجود فرفعته، هذا الفرق بين الاثنين. يبقى اقسط مش ايه؟ مش عدل بس، لا ازال جورا، لكن قسط بس يبقى عدل من اول الايه؟ من اول الايه؟ الامر. يبقى اسمها همزه فتحيه، هي همزه الازاله. يبقى اذا الفعل الثلاثي ان حبينا ندي ضده ونزيله ينضعفه ينجيب له ايه؟ ينجيب له ايه؟ ينجيب له همزه. طب اخفى، اكاد اخفيها من اخفى، هي متعديه بالهمزه ايه؟ انتوا تسمعوا كلمه معاجم اللغه؟ ايه يعني معاجم اللغه؟ طبعا التلامذة عارفين المعاجم يعني ايه، كتب اللغه اللي بتبين معاني الالفاظ بيسموها ايه؟ معجم. معجم يعني هو بيغلف لنا المعاني ولا بيوضحها؟ يبقى معجم من اعجم اي ازال عجمتها. معجم يعني ايه؟ ازال عجمتها، لو ما كانتش كده ما كنتش تعرف معناها. يبقى عجم الامر اخفاه، واعجمه ازالها. هات بقى اخفاها دي، اخفاها يعني ازال خفاءها، ازال ايه؟ خفاءها، بانه يظهرها علنا بقى كده، اللي كانت من الدنيا بقى تهيه قدامكم. يبقى اكاد ايه؟ قربت، اقتربت الساعه، اكاد يعني قرب، قرب ان انا اوضحها. الخافي ده ايه؟ اجيبه لكم قدامكم كده تشوفوه. يبقى اخفاها هنا جت بمعنى ايه بقى؟ او اخفاها بمعنى انه حجبها حتى عن نفسه، يعني كانه يبالغ في كتمانها او مش يبالغ. ليه؟ عشان يدي فيها المفاجاه، يدي فيها الايه؟ المفاجاه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يبقى تقول خافية بمعنى استترة، واخفاه ازال ايه خفاءه، زي اعجمه ازال ايه عجمته. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يقول ايه يا سيدي، من تذلكم اقسط عند الله، اقسط اعدل يعني، ما دام اقسط عند الله اهدم الثلاثي. ام قال لك ايه، ودي جاء في مسألة ثانية. ايه المسألة؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما وهب له زيد بن حارثة بقى عبده، وبعدين اهله عرفوا فجملوا وحبوا ياخدوه، فقال لهم احنا نخيار ان رجي وياكم يروح ان قاعد هنا يقعد. فالولد اختار مين؟ سيدنا رسول الله. فاهله قالوا تعالى وانا بقى ما كنت اختار على اختيار رسول الله. فلما عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى خلاص يبقى زيد بن محمد ده بقى، فبقى اسمه زيد بن مين؟ وربنا عايز ينهي الحكاية دي، مفيش حد زيد بن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، كل واحد ينسب إلى أبوه، ما علمتم أباهم تردوهم، ما علمتهم في إخوانكم في الدين. يبقى الاسم زيد بن محمد بعد ما كان زيد بقى مبسوط بقى زيد بن محمد مش ابن حارثة، هيرجع ثاني زيد بن حارثة؟ مسألة صعبة شوية. يوم ربنا يقول له أنا هديك نشان أحسن شوية، أنت كنت منسوب لمحمد، أنا هخلي اسمك الاسم الوحيد في المسلمين اللي يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته وأحفظه مدى الحياة. فلما قضى زيد منها وفرا، إيه تبقى دي بقى ولا زيد بن محمد؟ ولذلك ربنا بتقول ايه، زال ادعوهم لآبائهم، ذلك ايه اعدلوا عند مين؟ مش عندنا، لو سيدنا محمد عملها على اجتهاده انه بده يكرمه، ذلكم اقسطوا ايه عند الله. يعني اذا محمد كان برضه يعني عادل برضه، بس ربنا اعدل من محمد. ان الساعة آتية اكاد اخفيها، يعني ايه ازهب خفاءها، ولا ازهب خفاء الشيء الا باعلانه، اهو خلاص كده كويس، لتجزى كل نفس بما تسعى. والا لو ما كانتش الحكايه دي يعني يبقى الذين اسرفوا على انفسهم وعربدوا في الوجود يبقوا احظ من الناس الملتزمين ولا لا؟ يعني خدوا شهوتهم وانتهت المساله. لتجزى كل نفس بما تسعى. ولذلك احنا في نقاشنا مع الشيوعيين زمان نقول لهم انتم قمتم سنة 17 وقعدتوا تقتلوا الناس اللي بتقول عليهم رأس ماليين ومش عارف ايه والكلام ده، ليه عملتوا فيهم كده؟ قال لك ما قعدوا يظلموا في الناس والعمال ومش عارف كلام الكذب ده بقى. طيب دول اللي ادركتهم عملتوا فيهم كده، طب واللي ما ادركتهمش بقى وقعدوا يظلموا طول المدة اللي فاتت دي كلها، نفدوا منكم؟ ما ادركوهمش. قلنا كان يجد انتم من صميم مبدئكم ان تقولوا لا ده لازم في حته تانية ولازم يتعذبوا فيه، لازم ان تؤمنوا ولا ايه سموه اللي وجدتمهم قتلتموه. طب واللي قبل كده ما عملت؟ يبقى كان لازم ان كنتوا تؤمنوا بان في حته ايه، في حته ثانيه كلها لتجزى كل نفس بما ايه ما تسعى. الله، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لأن اللي ما يؤمنش به غرضه إن الكلام ده يطلع كذب، ولذلك يتم وجدل فيه يخوفه إن الكلام ده يطلع صد، وبعدين تيجي ساعة ويتحاسبوا وبتاع وحاجات زي دي، يبقى من نفسه إن المسألة تطلع إيه؟ وإن الدين ده كله يطلع كذب، من حظه كده إن الدين كله يطلع إيه؟ يبقوا هيصدوك عنه. يصدوك اوعى تسمع ايه؟ كما اذا متنا وكنا ترابا وانا لمبعوثون او ابابنا الاولون، واقعد بقى يتكلموا الكلام اللي يوم ربنا بس يرد يقول لهم انتم مستصعبينها ليه بقى ان شاء الله؟ بعد ما يبقى عظام وعظام مش عارف، ده هو انشاكم من لا عظام. طب لما تبقى العظام موجودة مش يبقى برضه يعني سهلة سهلة سهلة سهلة، والذي يبدأ الخلق وهو أهون عليه، يعني كم في عرفكم يبقى ده هي أفعينا بالخلق الأول. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، بيديله مناعة إن الكافرين هيعودوا يشككوا في الإيه؟ في الحكاية. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. ليه بيصد؟ اتبع هواه، لان دي تتعبه قوي لما يعرف انه هيجازى فيما بعد على الاعمال اللي بيعملها، تتعبه الحكايه دي، فمن مصلحته انها تطلع ايه؟ انها تطلع كذب. ولذلك هناك المعاري يقول ايه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الاجساد، ما فيش بحث. قلت اليكما، يعني خففوا، ان صح قولكما فلست بخاسرين. ما كانش فيه بحث يبقى انا خسرت ايه؟ او صح قولي فالخسار عليكما، يعني انا ان لم اكسب ما اخسرش، وانتم ان ما كسبتوه ان ما خسرتوش ما تكسبوش. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله، تردى يعني تهلك من الردى. نقوم نلاقي هنا الحيثيات الاولى، البلاغ الاول جاي بالبداية ايمانا بالله والنهاية اليه بالبعث. يبقى منه واليه، منه له. تبقى المسألة يجب تاخدوا بالكم بقى، انتوا جايين منه رايحين ايه؟ رايحين له. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة والذكر، والساعة اتي الى ربها مش عارف ايه، اكاد اخفيها انتهى الشمس، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يبقى قبل الايه؟ القمة الاولى والقمة الايه؟ الاخيرة. وبعد ذلك شرح لنا الحق بدء ايحائه لرسوله موسى، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما استفهام، تي اشاره لشيء مؤنث، الكاف لخطاب موسى، ما تلك، ما هذه اللي معاك دي اسمها ايه؟ يبقى انا عندي اشاره اللي هي تي وكاف الخطاب لموسى، يبقى موسى كاف الخطاب وتي للي في ايده، قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ طب بالله لو ان سؤال واحد كده قال ما هذا الشيء الذي معك، كان الجواب يبقى ايه؟ بكلمه واحده، برتقاله. يبقى لما قال وما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب اللي هو على قواعد اللغه يقول لي عصا، مش كده ولا لا؟ انما هو فاهم ان يعني اللي بيخط مش عارف انها عصا ايه. ده كلام الاناث، زي ما سمح لابن صاحبك كده وهو قاعد كده وفي ايده برتقال، قلت له دي ايه؟ اي قد دي اللي معاك دي؟ قال لا، هو ايه اللي عارفها؟ انت عارف، انت بتقمصه لان الموقف صعب شوي، فبده يقمصه. مقام الإناث إذا كان من الله لعبده، يبقى لازم العبد يستغل الإناث ده بقى، ما يقولهاش كلمة ورد لطاها. بالله لو قال له وما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا، زي ما تكون واحد بيسأل واحد سؤال ومش عايز يكلمه يقول له عصا، كلمة وإيه؟ لكن ده اللي بيتكلم مين؟ وبده يصير أنسه بالله، فعمل إيه؟ قال له هي، ودي ملهاش لازمه خالص، وعصايا ولد بتاع مين؟ بقول لك ايه اللي معاك؟ كنت تقول له ايه؟ عصا. انما هو سيدنا قال ايه؟ هي عصايا. هو قال لك انت بتعمل بها ايه؟ وبتقول لي اتوكل عليها واخرج بها على غنم ايه؟ انت زودت ايه؟ اما قال لك ده مقام الانس في الخطاب مع الله، ولا ينهيه الا زاهدون في الله. أنا هدية حاجة كبيرة أوي. قال له هي عصايا أتوكل عليها وأغش بها على غنم، وبعدين هو نفسه لا زودها. قال له ولي فيها مآرب أخرى، عشان يعني مآرب أخرى، كان فاهم إنه هو يقول له إيه المآرب دي عشان يطول الله. قال له يبقى زود، قال إيه؟ وعصايا أولا هي ملهاش لازمة، عصايا ما قلتلكش بتاع مين، خلاص أتوكل عليها، ما قلتلكش بتعمل بها إيه، كلام عنه. كلمة عصايا دي لها بقى في التاريخ يعني تاريخ طويل. هي كلمة العصا دي، العصا دي أولا لازمة من لوازم التأديب والرياضة، ولازمة من لوازم الأسفار. فموسى لما جه يتكلم جاب بعض فوائده، قال أتوكأ عليها. توكأ يعني إيه؟ يأتيني. تتوكأ عليها إمتى؟ إذا كان ماشي أو تعبان، إذا كان ماشي ياخدها كده تساعده. طب ويعني تتوكأ عليها إيه؟ قال لك لأن الماشي عنده حركتين، عايز طاقة عشان حركة المشي، قدمه بيمشي كده، وعايز طاقة تانية علشان من القدمين دول حاملين بقية الجسم، يبقى عايز حاجتين اتنين، المشي عايز طاقة وحمل الجسم عايز ايه؟ طاقة. يقوم لما يكون ماشي يجيب العصاية دي ويعمل عليها شوية دي تقوم تحمل ثقل الجسم شوية، هي مش هتساعد في المشي انما تحمل ثقل الجسم، يبقى ادى الطاقة زايدة شوية. ده كلام على الاول. طب وإذا تعب؟ ده مش وإذا تعب يقفي كده يتكئ عليه. طب تعب يعني ايه؟ ان قدميه ما عادش شيء، مش غادر تشيله ادي واحدة او مش غادر على الحركة تانية، يقوم يعمل ايه اللي واقف كده؟ يقوم يحط العصاية كده يتكئ عليه يعتمد عليه. عملت ايه العصاية هنا؟ حملت جسمه. يبقى ان كان عنده مسكة قوة يقدر يمشي شوية، ما عندوش يعمل ايه؟ يقعد. طب لما يقعد بيرتاح ليه؟ ليه بيخليه يرتاح؟ ام قال لك لان الطاقة بتاعت الحركة بتاع رجلين ما يقعدش، ادي واحدة. ثانيا ان القدمين كانوا شايلين الجسم، دلوقتي القدمين والساقين والفخذ مش مشالين لوحدهم، مش عايزين، يبقى بقى ايه؟ بخيت الجسم من فوق، ايه اللي شايله؟ مقعده. مقعده اوسع من القدمين ولا لا؟ يقوم يرتاح. يقوم يرتاح. طيب تعب من القعده، يقوم يعمل ايه؟ يضطجع. لما يضطجع بيرتاح اكثر ولا لا؟ ليه؟ قال لك لان البعد كان طولي، الثقل طولي، دلوقتي لما تمدد بقى عرضي، يبقى يرتاح ولا ما يرتاحش؟ هنا بقى العصا خدت دور كبير في التاريخ، يسموها نهايه الاسفار حين تلقى. العصا نهايه الاسفار حين تلقى. ازاي؟ يقول لك فالقت عصاها واستقر بها النوى. يعني كان ماشي بعصايا وبعدين ايه؟ قبل ما يقعد يعمل ايه؟ يرمي العصايا. فالقت عصاها وفلان القى عصا التسيار. واحنا قلنا برضه في الحلقه اللي فاتت ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصيا الحاضر المتخيم، وضعوا العصيان وقالوا نرتاح بقى. يبقى اذا التوكل امر وارد علشان ايه؟ عشان متاعب الحركه. وقد يكون التوكل طرفا. ليه؟ اما قال لك ان وقال نسوة في المدينه للقصه امراه العزيز ايه؟ الى ان قال واعتدت لهن متكئا. متكئ عشان ما يقعدش على حته واحده كده على قعدته. ليه؟ لان الجسم فيه مسام، المسام دي ما ينفعش تنكتم. ولذلك لما تطول باي انسان قاعده يلتفت يلاقي مثلا ملابسه لزقت فيه، لزقت فيه يعني انسدت المسام، يتعب ويقعد يتقتل كده ويشيل البتاع شويه، مش كده اللي بيحصل؟ يقوم لما يكون له متكئ يعمل ايه؟ يتكي شويه كده، يقوم يجي شويه الهواء يتكي كده، يبقى المتكئ دي راحه. اعتدت لهن متكئا. وربنا برضو لما حب يتكلم عن اهل الجنه قال ايه؟ متكئين على فرش بطائرها من استبرق. قاعدين قاعدة في الراحة كده، اللي